قال الله أعلم بما كانوا يعمل بما كانوا عاملين. هذا باب عظيم فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الكتاب وهو كتاب الجنائز الذي له أحكام جليلة، ولهذا فصله بعض العلماء بالتصنيف والتأليف، فكتبوا في الجنائز كتبا، كتاب الجنائز، نظرا لضخامته. وهناك أبواب من الفقه قد يستقل العلماء بالتصنيف فيها نظرا لما فيها من أحكام عظيمة، ككتاب المواريث مثلا، فإنهم يؤلفون فيه ويصنفون فيه على حدة بالإضافة إلى موارده في كتب الفقه، وكتاب الجنائز مثلا، وكتاب البيوع، وكتب معلومة معروفة لوجود أحكام كثيرة تتعلق بها ولمسيس الحاجة إليه. فيما يتعلق بالجنائز لا يلتفت كثير من الناس إلى أحكامها ولا إلى السنن فيها ولا إلى العمل بالشريعة فيها. عندما ينزل الموت بالإنسان في الاحتضار هناك آداب، إذا خرجت روحه فهناك آداب، ثم تغسيله سنن وآداب، ثم تكفينه سنن وآداب، ثم الصلاة عليه سنن وآداب، ثم تشييعه إلى القبر سنن وآداب، ثم دفنه سنن وآداب، ثم التعزية بعد ذلك سنن وآداب، ثم ما يتعلق بالأعمال الصالحة التي يمكن أن تبذل له وأن تعمل له سنن وآداب. كل هذا مصنف فيه ومؤلف، وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يجزي نبينا عن هذه الأمة خير الجزاء بما أوضح لها السبيل وبين لها الطريق حتى أصبح كل شيء واضحا في هذا الدين، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. تقول عائشة رضي الله عنها بأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند صدره وهو مسند رأسه إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وعد ذلك من فضائلها. فالمرأة التي يموت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها أي امرأة تلك؟ لقد حباها الله سبحانه وتعالى وخصها بهذا، وهذا من فضائلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الأخير استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، لأنه كان يشق عليه أن ينتقل من بيت إلى بيت، وكان لابد أن يستقر في بيت. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فاستأذن النبي زوجاته فأذن له أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. وليس هذا ظلما لزوجة من زوجاته، فإن القسم أصلا في أصله لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي كان يعدل في القسم إيثارا لأكمل الأمور كما بني حاله وفعاله على أكمل الأمور صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله عز وجل يقول: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. فلم يكن القسم واجبا على الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه كان يميز امرأة عن امرأة، بل كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما يكون من أنواع العدل وأكمل ما يكون من أنواع العدل. فحتى يطيب النبي خاطرهن فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كانت عائشة رضي الله عنها قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا صدره على واضعا رأسه على صدر عائشة رضي الله عنها. ولهذا قالت كما جاء في الصحيحين: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري، وكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي، لأنه دخل عليه عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر ومعه سواك رطب يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم نظره، أبده نظره أي صوبه النظر يريده صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أخذه لك؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم: أي نعم، لأن النبي لم يكن يتكلم صلى الله عليه وسلم وقتها إلا بصعوبة، فأشار النبي برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته وطيبته ولينته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به استنانا حسنا، فما رأيته استنى استنانا مثله قط. قالت: ثم عاد أن فرغ من ذلك فرفع إصبعه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند رأسه إلى صدر الصديقة حبيبته التي سئل عنها كما عند البخاري الحديث: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وهذا من فضائلها رضي الله عنها الكثيرة الجمة، فهي من خير نساء العالمين على الإطلاق، امرأة مباركة كانت كل أحوالها خيرا لهذه الأمة. صدق أسيد بن حضير كما قال لما قال والحديث عند البخاري: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بيت من أول ما جاء الإسلام وهو معطاء، بيت مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه كل يوم، كل يوم يدخل إليه. ولهذا في حادث الهجرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في غير الوقت الذي كان يدخل فيه تعجبوا من ذلك، وهو الذي كان إذا أراد أن يهاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فلعل الله أن يجعل لك صاحبا، حتى دخل بيت أبي بكر في غير الوقت الذي كان يدخل فيه ثم استأذنه أن ينفرد به، فقالهم: أهلك يا رسول الله ليسوا بعيدين عنك. استأذنه أن ينفرد به فانفرد به، وقال صلى الله عليه وسلم له: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ يعني أكون صاحبك؟ قال: الصحبة أبا بكر. فبكى رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي يومها من الفرح. قال: قد أعددت راحلتين يا رسول الله. قال: بالثمن يا أبا بكر، أي هذه راحلتي بالثمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بيت أبي بكر رضي الله عنه، فلذا جعل الله عز وجل بيته مباركا بمن فيه. لهذا قال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وما نزل بعائشة رضي الله عنها أمر فكان شديدا عليها إلا كان فيه الخير المسلمين. قالت وأصغت إليه، ومعلوم أن الإنسان في هذه اللحظات يحتاج من يفهم ويتعامل معه بالإشارة، لأن الإنسان في هذا الوقت قد لا يستطيع أن ينطق. تخيل واحد نزل بالموت وكذا، أو في مرضه الأخير، معروف كل من في بيته مريض يعلم هذا يا أخوان، يعلم ما عنده، فيحتاج إلى من يفهم، لا من يحتاج إلى أن يكرر الكلمة مرة وثنتين وثلاثة أو كذا، يحتاج إلى من يفهم بالإشارة. فكان أنجب من يمكن أن يمرض عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، لهذا كانت تتعامل بالإشارة. لما نظر النبي إلى عبد الرحمن بن عوف وأبده النظر، يعني صوب إليه نظرا حوله، قالت: يا رسول الله أخذه لك؟ يعني السواك. النبي ما نطق وقال أريد السواك، لكن لما صوب النظر وأوقفه قالت يا رسول الله أخذ لك أشهر برأسي النعم، ففعل ذلك. وكان يمكن أن تأخذ بغير إذن وتعطي بغير إذنه، لكن استأذنت حتى لا يغضب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن أيضا أصغت إليه، وكذلك سمعت كلمات الأخير وبلغتها الأمة، فكان آخر مما قال صلى الله عليه وسلم وفي هذه اللحظات لعن الله اليهود والنصارى تفضي قبور أنبيائه مساجد. أصغت إليه وهو يقول بأبي هو وأمي، اللهم اغفر لي وارحمني وأبشرني بالرفيق. أي ذنوب هذه التي اقترفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي معاصي هذه التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغفر لي وارحمني. فلا أحد يستغنى عن هذا الدعاء مهما بلغ قدره ومهما على كعبه أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، اللهم اغفر لي وارحمني. لأن الإنسان لا ينفك عن التقصير، أو لأنه إذا عاين نعم الله عليه وعبادته فإنها لن تبلغ نعم الله عز وجل، حتى ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعظم الخلق وأعبد الخلق، لكن النعمة في حقه أيضا أكمل ما يعطي أو ما أعطى الله عبد من عباده. فإن الله تبارك وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وأعطاه الرسالة في أكمل صورها. لهذا فالنعمة في حقه كثير وكبيرة وعظيمة، فمهما بلغت عبادته فإنه لن يبلغ عطاء الله عز وجل له. كذلك لم يحصي أحد الثناء على الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى عظيم وكبير وعلي، فمن ذا الذي يحصي الثناء عليه؟ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لو أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففي هذه اللحظات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، أي بالرفيق الأعلى. فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وتقول رضي الله عنها ما بالنبي يموت حتى يخير، قالت فسمعت وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب أي ميت. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين الدنيا وخزائنها وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت وما يبكي هذا الرجل؟ لماذا يبكي؟ إن هو إلا عبد خيس، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فكان أبو بكر أعلمنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقالت رضي الله عنها أيضا ويتحدث عن لحظاته وأيامه الأخيرة، شوف عائشة هي التي تحدث هذا، وهي النجيبة التي تعلم آخر كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر حال كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، أي ليلا، وهذا أمر لم يكن على عادته صلى الله عليه وسلم. قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حتى جاء البقيع، يعني تنظر أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قد خرج في هذا الوقت وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فوقف في أدنى، جاء البقيع وهو مدفن أصحابه رضي الله عنهم، فوقف في أدنى ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف، أي وقف يدعو ثم انصرف. فسبقته بريرة فأخبرته، أي جاءت بريرة وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى البقيع ووقف عنده وقوفا طويلا ودعا الله تبارك وتعالى، فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت، ثم إني ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، لأصلي عليهم يعني لأدعو لهم، فإن الدعاء يقال له الصلاة. وأيضا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتى شهداء أحد وقف على رأسهم صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم صلاته على الميت، هذا قبل أن يموت أيضا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته، يأتي شهداء أحد ويأتي أصحاب البقيع أهل البقيع فيدعو لهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم، من وفائه ومن حرصه على الأمة ومن شفقته، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من ترجى إجابته، ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقابر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي للأموات ويأتي إلى الأموات ويدعو الله تبارك وتعالى لهم، فما بالكم بنصحه للأحياء، وما بالكم بحرصه على الأحياء. لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم موت المسلمين، لم ينسى ذلك، بل أتى صلى الله عليه وسلم إليهم ودعا الله عز وجل لهم وصلى عليهم صلاته على الميت، أي دعا لهم دعاءه للميت. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان ابن مضعون مر بجنازته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت ولم تلبس منها بشيء، أي لم تأخذ من الدنيا شيئا. ولقد كان عثمان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا، زاهدا زهدا عظيما، حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، أي في الانقطاع والاختصاء، فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ولو أذن له لاختصينا، لكن النبي قال لا رهبانية في الإسلام، ما عندنا انقطاع، بحيث إن الإنسان لا يخرج أبدا من بيته ولا يخرج إلى دنياه، وإنما ينقطع فقط في صومعة حتى يأتي الموت، لا ما عندنا هذا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فذكاه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه وقال إنه لم يأخذ من الدنيا شيئا رضي الله عنه. وأيضا عن عبد الله بن عمر أن النبي قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، هذا إشارة إلى ما يكون في القبر في حياة البرزخ، ففي القبر والبرزخ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كل أصحاب القبور هؤلاء يعرض عليهم مقعدهم من الجنة ومقعدهم من النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. فما من أحد مات إذا مات العبد عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعرض عليه المقعد ويقال هذا إن كان من أهل الجنة قيل له هذا مقعدك من النار، قد أبدله الله عز وجل له، لا قد أبدلك الله خيرا منه، حينئذ يستشهد نعمة الله عليه. وإذا كان من أهل النار عرض عليه مقعده من الجنة فقيل هذا مقعدك من الجنة، أي لو كنت من أهلها أبدله الله لك مقعدا من النار، حينئذ تكون الحسرة عظيمة عظيمة جدا. إذا دل هذا على أن لكل إنسان منا مقعدين، مقعد من الجنة ومقعد من النار، فيرث أهل النار أهل الجنة في النار، ويرث أهل الجنة أهل النار في الجنة، انتبهوا، أهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار، وأهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة. حينئذ يضاعف عليهم العذاب. فالنبي يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وهذا لتمام النعم على أهل الجنة، وأيضا لتتم الحصرة على أهل النار، لأن الإنسان إذا عاين النعمة ثم حرمها كان ذلك أوقع في نفسه مما لو لم يرها. فالذي عنده مال ثم فقده تكون الحسرة أعظم مما ليس عنده أصلا، مما ليس عنده. لهذا فإن أهل الجنة يرون مقعدهم من أهل النار فتتم النعمة العظيمة، وأهل النار يرون مقعدهم من أهل في الجنة فتتم الحسرة العظيمة عليهم. فدل هذا على وجود عذاب القبر ونعيمه خلافا لمن أنكره. ولهذا كان من الإيمان بالغيب الذي هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بعذاب القبر ونعيمه. أما الماديون الذين ما عندهم إلا رؤية البصر يقولون ما عندنا شيء، افتح القبر لن تجد فيه إلا عظاما بالية ورفات بالية، ما تجد فيه لا عذابا ولا نعيما. وهؤلاء الأغبياء يظنون أنهم لو فتحوا القبور سوف يجدون فيها النعيم والعذاب أمامهم، وهذا في غاية ظن السوء وفي غاية البلاغة. فإن أحوال اليوم الآخر أو أحوال الغيبيات ليس كأحوال المشاهدة، فإن الله تبارك وتعالى ينعم أهل الجنة، ينعم أهل التقى وأهل الإيمان في قبورهم، ويعذب كذلك أهل العذاب في قبورهم. هذه القبور يا أخواني التي نراها ساكنة لا تنطق ولا تجيب لو ناديت حياتك كلها، هذه القبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ولهذا كان الصحابة يأتون القبور ويقفون عندها ويجدون هناك العظة والعبرة، ولهذا كان بعضهم يقف على القبر فيبكي حتى تبتل لحيته، كما كان يجري ذلك من أبي عبيدة ويجري من عثمان ابن عفان رضي الله عنه وغير ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القبور أيضا، كان يأتي صلى الله عليه وسلم القبور ويجلس عليها، ويجلس صلى الله عليه وسلم الساعة لا يكلم أحدا، وإنما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم برأسه والصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير. هذه القبور الموحشة التي ينبغي الإنسان أن يتعلم منها الدروس والعبر. وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هذا العظم الذي يكون في أسفل الصلب أي الظهر عند العجز، عند العجزين يكون هذا العظم أسفل الصلب. ومنه يكون الخلق بعد ذلك، منه يكون الخلق بعد ذلك. فكل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا هذا العظم الذي يكون فيه في النهاية اللي يسموه العصعوص أو كذا أو العصعص. منه خلق وفيه يركب، أصلا هو خلق بدء الخلق، وأيضا منه يركب الإنسان مرة ثانية. وقال كعب بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه الله سبحانه وتعالى. هذا يكون نفس المؤمن، وهذا يدل على أن الأحوال بعد الموت إنما تكون للأرواح، والبدن تارة يتعلق بذلك وتارة لا يتعلق. ولهذا كان النعيم أو العذاب على الروح ثم البدن، تارة يتعلق بالروح وتارة لا يتعلق بها، لكن أصل ما يكون على الروح العذاب والنعيم. ففي الدنيا أصل الحياة ينصب على الجسد والروح تابعة له، وفي الآخرة أصل ما يكون في البرزخ يكون للروح والجسد تابع له، والجسد تابع له. ولهذا أول ما يكون بالعذاب أو النعيم يكون على الأرواح ثم الأجساد تابعة لهذه الأرواح. فنفس المؤمن تكون طائر تعلق في شجر الجنة، أي تأكل وتشرب وتتنعم في أشجار الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه الله تبارك وتعالى. هناك أرواح، أحوال الأرواح كثيرة من جهة النعيم ومن جهة العذاب. فمن جهة النعيم كما ذكر، ومن جهة العذاب هناك نفوس، هناك أرواح تسبح في أنهار من الدماء، وهي أرواح المرابين الذين يأكلون الربا. وهناك أرواح تكون في مثل التنور ويسلط عليها اللهب، وهي أرواح الزناة. وهناك أرواح لها أحوال أخرى من جهة العذاب ومن جهة النعيم. إذا حياة البرزخ حياة نعيم أو حياة عذاب. فالإنسان إذا مات ما ينقطع هذا، ولكن إما معذب وإما منعم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط، قال لأهلي إذا مات فحرقوه، يعني إذا أنا مت فحرقوني. ثم ذروني نصف في البر ونصف في البحر، هكذا أوصى الرجل أنه إذا مات أوصى له بأن يحرقوه، ثم ينتظرون يوما شديد الرياح ثم يذرونه نصف في البحر ونصف في البر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال إن قدر الله علي، يعني على جمعي، ليعذبنه عذابا أليما. قال فلما مات فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، أمر البر وأمر البحر فجمع ما فيه. وهذا ليس بمعجز لله، فالله على كل شيء قدير. ثم قال لما فعلت هذا، لما فعلت هذا، لما قلت هذا، لما قلت لئن قدر الله علي وظننت أني لا أقدر، ولما أمرت قومك أن يحرقوك وأن يفعلوا هذا؟ فقال من خشيتك يا رب، قال من خشيتك، خوفا منك. فقال فغفر له ذنبه. هذا الحديث يذكره العلماء في أبواب عديدة، منها أن هذه الصيغة لم يعمل خيرا قط ليست على نفي حقيقة الاسم، بحيث لا يبقى، أو في غيره بحيث لا يبقى منه شيء، وإنما تطلق العرب هذه الصيغة وتريد نفي الكمال لا نفي أصل الشيء. لم يعمل خيرا قط ليس معناه أنه ما عنده ذرة من الخير ولا شيء من الخير، إنما ليس عنده الخير الكامل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل ثم ذكر له عملا، ثم ذكر له عملا وهو الخشية. قال من خشيتك يا رب، إذن عنده خشية، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال، ليس إنه لم يعمل خيرا قط مطلقا بحيث لا يكون له الذرة من العمل. فهذه الصيغة من جنس كلام العرب في أنهم ينفون الكمال الذي ينبغي ويثبتون الأصل بهذه الصيغة، كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فقال هذا من جنس كلام العرب في نفي كمال الشيء لا نفي الحقيقة والأصل، ك كما قال لم يعملوا خيرا قط. ولهذا ليس في هذه الصيغة متمسك لمن يقول بأن أعمال الجوارح ليست من أركان الإيمان، بمعنى أنها إذا زالت بقي الإيمان، هكذا يقولون. إذا ما عنده عمل خير عمل بجارحة قط، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط بجارحتي، فإنه لا يكون كافرا بذلك، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فرد عليهم بهذا، لأنه استدلوا بهذا الدليل بأن الله تبارك وتعالى أخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، ما عندهم ولا ذرة من عمل الجوارح، لم يعملوا خيرا قط. فرد عليهم العلماء بهذا كابن خزيمة رضي الله عنه وقال لا، هذا من جنس كلام العرب، فإنهم ينفون كمال الشيء لا حقيقة أصله. وذكر ذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والنفي عموما لم يعملوا لا يؤمن، النفي عموما الوارد في النصوص فيما يتعلق بالمعاصي، فإنه ليس نفيا للأصل، وإنما هو نفي للكمال إلا ما يدل الدليل على أنه نفي للأصل، كقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، فالنبي ينفي صلى الله عليه وسلم الإيمان. قال يا رسول الله خاب وخسر، من هذا؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، ولكن موجود له الإيمان، موجود له أصله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قاطع رحم، كل هذا فيه النفي، لكن ليس نفيا للأصل، وإنما نفي للكمال، ونفي يكون له مورده. فليس كل نفي يرد نحمله على ظاهره، لم يعمل خيرا قط، لا يؤمن، لا يزني زنح نزني وهو مؤمن، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه من قاطع رحم، لابد أن يفصل هذا النفي الوارد في باب المعاصي وفي باب الإيمان. النفي عموما الوارد في الشريعة سواء تعلق بهذا أو ذاك، لابد أن ننظر هل هو نفي للأصل أو نفي للكمال، هل هو نفي للقبول أم نفي للإجزاء، لابد أن نقف عند النفي الوارد في النصوص ولا نأخذ بالظاهر، فنقول مثلا لم يعمل خيرا قط على ظاهره ولو ليس له الذرة من الخير، لا، من قال هذا؟ لابد أن ننظر النفي هذا مورده إيه، وإلا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج حينما يكثرون بالمعاصي. ولهذا عقد أئمة السنة رحمهم الله تعالى الأبواب الخاصة في كتب الاعتقاد فيما يتعلق بالإيمان عند مورد النفي وعند الكلام على المعاصي التي فيها التصدير بنفي الإيمان عن صاحبها، هل يطره هو نفي لأصل الإيمان أو نفي لكمال الإيمان. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء الحديث في الصحيح في صحيح مسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويغمس في النار غمسة واحدة، ثم يسأل هل مر بك نعيم قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول لا يا ربي ما رأيت نعيما قط. طب هل هو ما رأى فعلا نعيما قط ولا رأى؟ رأى، لكن ليس النعيم الذي يذكر ويستحق إذا ما قيس بالآخرة. كذلك أهل العذاب أهل البؤس في الدنيا يؤتى بأبأس أهل الدنيا ثم يغمس في النار في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط، فيقول يا ربي ما مر بي بؤس قط. يبقى عندنا النفي والمؤكد بقط أيضا، لكن هل هذا على بابي بمعنى أنه أبدا ولا مر به الضر من النعيم أو الضر من البؤس؟ لا، فلينظر إلى هذا الأمر، فإن البعض قد يقول بأن الحديث ظاهر في هذا، ونقول لابد أن تنظر كلام أهل العلم ولابد أن تجمع النصوص. ومثل ما قال ابن عبد البر أيضا رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فقال هذا من الجنس الشائع عند العرب في باب النفي أيضا، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يعني إما كثير الترحال وإما إنه ضرب للنساء كما جاء في بعض الروايات. طيب اللي ضرب للنساء هذا لا يضع العصا على فقه؟ يعني ضرب للنساء دائما يضرب النساء ما يتوقف أبدا؟ لا يضع العصا على فقه يعني دائما الضرب الأربعة وعشرين ساعة؟ لا ما يقال كده. لكن واحد فينا لو ضرب زوجته في الأسبوع مرة هيقال إيه؟ ده ما يبطلش ضرب فيه، ما يتوقف عن الضرب فيه لها، ضرب ضرب ضرب ضرب هكذا نقول صح؟ هل إذا ضربها فين؟ في الأسبوع مر، أو ضربها في شهر مر، أو ضربها في السنة مر. يعني الأب لو جاءته ابنته مرة وسامح ومرة وسامح، إذا جاءته الثالثة قال إيه؟ لا الثالثة تبت خلاص، أنت ما أنت ما بطلش ضرب فيه، واخد بالك؟ فهذا من الجنس الشائع عند العرب في هذا. فلهذا قال النبي لا يضع العصا على فقه، يعني ضرب للنساء لكن يتوقف احيانا، او كثير الترحال لكن يقيم احيانا، لكن الغالب عليه الترحال او الغالب عليه انه ضرب للنساء. فهذا من الجنس الشائع عند العرب، هذه لغه العرب التي فهمنا بها كتاب الله وسنه رسوله. قد يكون قائل ما نجعل باللغه لن يدعو بالنص، عجيب انت غبي، كيف مالك شأن باللغة لك شأن بالنص؟ والنص ما له فهم، والنص بأي لسان نزل؟ أليس باللسان العربي المبين؟ نزل النص باللسان العربي المبين، وإلا عندك نصوص كثيرة جدا هتفهم بماذا؟ القرآن تفهم بماذا؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، جعلناه قرآنا عربيا ليه؟ لعلكم تعقلون. يبقى القرآن عربي لنعقل ما فيه ونعقل ما به. أيضا هذا الحديث يريد العلماء في باب العذر بالجهل، فيقولون هذا أعذره الله بجهله، لأن هذا الرجل قال إن قدر الله علي فجهل. البعض قال صفة القدرة، والبعض قال كمال القدرة، اي ان الرجل عنده صفة القدرة اصلها موجود عنده، وهو ان الله قادر سبحانه وتعالى وقدير، لكن ليس قادر على هذه الصورة او يشك في هذه الصورة، يبقى شك في كمال الصفة لا في اصلها، لا في اصلها. ومثل هذا قد يقع من بعض الجهال، واخد بالك؟ في مثل هذا ويستفصل، قد يقول واحد مثلا والله يعيدنا كما كنا بالضبط، ويرجع اليه بنانه. قد يستفسر الانسان على هذا، كما قالت عائشة او يعلم الله عز وجل ما في نفوس العباد وما في نفوس الناس او كذا. فالإنسان قد يكون عنده أصل الصفة الموجود، أنا أعلم أن الله قادر، لكن مفرداتها الدقيقة قد يخفى علي بعضها، كعلو الله، ككبريائه، كعظمته، كرحمته إلى آخره، قد يكون الإنسان أو يرجع الإنسان بعض مفردات أو متعلقات به الصفة. لهذا قالوا يعبر الإنسان بجهله ولو كان في باب الصفات ولو كان في باب الاعتقاد، ولا فرق أن يكون الجهل في باب العبادات أو يكون في باب الاعتقادات. انتبهوا، العلماء يقولون العذر بالجهل معتبر في باب العقيدة كما يعتبر في باب العبادات. ما في أحد يقول أن العذر في باب العبادة بس، لكن في باب العقيدة لا، لا الجهل معتبر في الأبواب كلها، في العقيدة في كذا. لكن يأتي البعض أيضا يقول نعم في باب الاعتقاد نحن نقول بهذا، لكن في المسائل الخفية لا في المسائل الظاهرة، كمسائل الشرك وكذا فإن أحدا لا يعذر بها، أو المسائل الكبار المعروفة من العقيدة فإن أحدا لا يعذر بذلك. وبعض العلماء قال لا يعذر إذا تحقق شرط الجهل ولو كان في المسائل الكبار، وهو الصحيح أن الإنسان يعذر إذا كان جاهلا ما لم يكن مفرطا أو معرضا، ما لم يكن مفرطا أو معرضا، عرض عليه الحق فلم يتعلم، أو فرط في تعلم الحق مع إمكانية تعلمه، هذا يعذر ولو كان في هذه الأبواب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الجارية بين يديه وفينا نبي يعلم ما في غد، مع ان علم الغيب مختص بمين؟ بالله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يضع على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول، وحينئذ لا يكون غيبا ان اذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن قالت الجواري وفيها نبي يعلم ما في غدي ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فامرهن صلى الله عليه وسلم ان يتركن هذا وان قلنا بقولهن. فاذا هذا الحديث ايضا يذكر في هذا الايه، يذكر في هذا الباب، يذكر في هذا الباب. ايضا يذكر هذا الحديث في باب سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتجاوز عن عبده ولو كان عمره صغيرا إذا عظم الرب في القلب، فإذا عظم الرب في القلب كانت نقطة واحدة من هذا التعظيم وتلك الخشية كفيلة أن يذيب الله عز وجل بها الجبال من الذنوب. انظر إلى المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، انظر إليها وهي بغي تفجر بفرجها كيف كانت الخاتمة لها، لما سقط كلبا، وهذا عمل قليل جدا، لما سقط كلبا ورحمته وعظم ذلك في قلبها أن ترى مثل هذا يعذب ولا ترحمه، فشكر الله عز وجل لها فغفر الله سبحانه وتعالى له. وانظر إلى هذا الرجل الذي قال النبي أيضا لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، الناس يأخذون منه ديون، فيقول لغلامه إيه؟ يعني تجاوز عن هذا إلا إذا كان معسرا، وإذا كان مسرا أنظره، يعني تعامل برفق، اللي يعطيك يعطيك، كل ما يعطيك أمهله. ولم يكن عنده إلا هذا، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا يا اخواني ايضا من تأويلات اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج له عز وجل من النار اقواما لم يعملوا خيرا قط، من التأويلات ان الذين يخرجون من النار ليسوا من هذه الامة فقط، بل من سائر الامم، والشرائع تختلف. حتى لو افترضنا ان النص على ظاهره فان ذلك لا يقال انه من هذه الامة نظرا للنصوص الواردة في ذلك عندنا وإلزام للأمة بالعمل، وإنما قد يكون من الأمم السابقة، هذا احتمال لا يلزم به نعم، لكن هذا احتمال أن يكون هذا من الأمم السابقة، من الأمم السابقة اللي تشريعها وتكليفها يعني ليس في ركنية العمل، قد يكون هذا نعم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاء، وإذا كره لقائي كرهت لقاء، وهذا قد جاء تفسيره في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا بأن ذلك مفسر بلحظة الاحتضار، فإذا نزل الموت بالإنسان فإنه يعين إما ملائكة العذاب وإما ملائكة الرحمة، فإذا نظر إلى وجد ملائكة الرحمة قريبة منه لتقبض روحه استبشر وأراد أن يلقى الله، أحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وإذا وجد ملائكة العذاب كره لقاء الله لأنه يخشى العذاب، كره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. الأصل في المولود الفطرة، فطرة الإسلام الأصل، سواء ابن جورج أو ابن ميخائيل أو ابن محمد، الأصل فيه نولد على الإسلام، الفطرة، فطرة الناس الإسلام، خلقت عبادي حنفاء كلهم، الأصل في الناس الإيه؟ في الفطرة أنا على الإسلام، على الإسلام، لأن الله ما يخلق خلقا على الكفر والعياذ بالله، إنما يخلق الخلق على الإسلام، فطرة الإسلام، لكن يأتي بعد ذلك الإيه؟ الطوارئ، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال أو يسلمانه، ليه؟ لأن الأصل هو الإيه؟ الأصل هو الإسلام. ولهذا فإذا مات قبل البلوغ، إذا مات في صغره قبل البلوغ وكان ولدا لكافر وهو على طريقة أبائه، ف فإنه يفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. أما حكم الدنيا فمبني على الظهر، هذا ابن الكافر خلاص كافر يلحق به أحكام الكفار، فلا يدفن في مقابر المسلمين، ما يصلى عليه، وهكذا. هذا في أحكام الدنيا. فالطفل الصغير النصراني اليهودي المجوسي المشرك الوثني، كل هؤلاء تجري عليهم أحكام الدنيا. أما في الآخرة فأحكام الآخرة قيل يمتحن وقيل يدخل الجنة، وهذا الذي يترجح أنه يدخل الجنة إن شاء الله، لما جاء في الصحيح في حديث إبراهيم وحوله أولاد المشركين. فإذا الأصل في الأبناء، الأصل في كل مولود أنه يولد على الإيه؟ على فطرة الإسلام، سبحان الله. ولهذا يا إخواني تجد كل واحد فيه ميل إلى الإسلام وتفكير فيه، لكن سبحان الله الفطرة تشوش بالتربية بالمجتمع بالمحيط وهكذا. ولهذا النبي يقول فأبواه يهوداني أو يمجسان أو ينصران، يأتي هذا الطارئ. وإذا تركت الولد وأخذت به إلى الإسلام الصحيح وجدته معك يستجيب، والناس وهكذا. إذا ذكرت الواحد غالبا ما يتذكر الإنسان، يعود إلى هذا. ولهذا تجد ترك الإسلام إلى النصرانية قليل جدا، أو إلى اليهودية ده قليل جدا نادر. يعني تقول مثلا ده في واحد مثلا في محافظة ترك الإسلام والتزم اليهودية والنصرانية، هذا صعب صعب، تجده صعب جدا. حتى لو كان أحيانا واحد لا يصلي لكن تقول له تبقى نصراني، هذا صعب. لكن الذين بقى يسلمون من اليهود أو من النصارى كثر. ليه؟ لأن استجابة الإنسان للفطرة أسهل بكثير من أن يستجيب لخلاف الفطرة، من أن يستجيب لخلاف الفطرة. فوضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ يعني إذا كانت بهيمة سليمة وولدت فإنه يأتي ولدها سليما، هل تحس بنا من جدعاء؟ يعني مقطوعة الأنف والأذن والأطراف. فقالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ مسألة من يموت وهو صغير يا رسول الله؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا من أدلة من يقول يمتحن، أي يمتحن يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. ونصوص ثانية وضحت أنه في الجنة. نعم، هذا يعني جامع ما يتعلق بالجنائز وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نقف عند باب النهي عن البكاء ونكتفي بهذا القدر.